والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses, lash them with 80 lashes, and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient.